إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، وقد أتممنا باب الشفاعة في الدرس الماضي، والباب الذي يليه هو الذي قال فيه الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال الشيخ الفوزان: تمام الآية: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال حفظه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته فلم يتيسر له ودعا له بعد موته فنهي عن ذلك، وذكر سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية من أحب، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، فبطل التعلق به لجلب النفع ودفع الضر وغيره من باب أولى. فهنا بيّن رحمه الله مناسبة هذا الباب الذي ذكر في ترجمة هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المناسبة أن فيها ردا على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، يعني الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الأولياء والصالحين يتعلقون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل. ووجه ذلك أن هذه الآية التي قال فيها جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، والخطاب فيها لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لعمه كما نفي ذلك في هذه الآية، فإنه لا يملكها لغيره عليه الصلاة والسلام، لأن الهداية بيد الله جل وعلا. وإذا كانت الأمر يتعلق بالهداية وهذه أعظم النفع، فكيف بغيرها من المنافع؟ فإنه لا يملكها صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حق غيره من باب أولى عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال: فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، فبطل التعلق به لجلب النفع ودفع الضر وغيره من باب أولى. قال: غيره من باب أولى. والمتأمل أنه في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يسأل الهداية ممن يملكها، كان يسأل الهداية من الله سبحانه وتعالى، ويعلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، فيعلمهم أن يسألوا الله سبحانه وتعالى الهداية، لأنه هو الذي يملكها وحده سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذه كان يفتتح بها صلاته بالليل عليه الصلاة والسلام. وكان يقول أيضا في دعاء الاستفتاح: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يقول أيضا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن دعائه: اللهم اهدني ويسر الهدى لي. وكان يعلم الصحابة ذلك، فعلم عليا أن يقول: اللهم اهدني وسددني، وفي رواية أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وهذه سؤال الله جل وعلا الهداية. وعلم الحسن سبطه في دعاء القنوت في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية عليه الصلاة والسلام، بل هو كان يطلبها من الله، سبحانه وتعالى. ولهذا في الآية هنا قال إنك لا تهدي من أحببت، إلا أن هذه الهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق، هي هداية التوفيق، لأن الله عز وجل يقول له إنك لا تهدي من أحببت، ولكن في آية أخرى قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والجمع بينهما كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو مبين عن الله والدال على دينه وشرعه. فإذا لا تنافي بين ما جاء في الآيتين، لأن المنفية هو نوع من أنواع الهداية التي نتكلم عنها الآن، وهي هداية التوفيق. ليس عليك هداهم كما قال سبحانه وتعالى، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ومر معنا في باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ليس لك من الأمر شيء، فليس لي الأمر بيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يملك هداية أحد، لكنه يرشد ويدل عليه الصلاة والسلام على دين الله وشرعه ويدل على الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فحصل لنا هنا أن الهداية إلى الدين في الدنيا تنقسم إلى قسمين، هداية توفيق وهداية إرشاد ودلالة. هذه الهداية التوفيق هي التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ومهما حرص الإنسان على هداية الناس وإصلاحهم، فإذا شاء الله أن يضل من يضل فإنه يضله ولا يهديه، ولهذا لم يهدي الله سبحانه وتعالى والد إبراهيم وهو حريص على دعوته، ولما يهدي ابن نوح، ولا نبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمه كما سيأتينا هنا في سبب نزول هذه الآية. فإبراهيم لم يهدي أباه، ونوح لم يهدي ابنه، ونبينا لم يهدي عمه، لأن هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى. والنوع الآخر وهي هداية الإرشاد والدلالة والبيان، فإن هذه قام بها الأنبياء ومن بعدهم من يسيروا على طريقهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه الهداية الإرشاد، يعني دلوا على الصراط المستقيم. وهنا من تمام الفائدة لما ذكرنا هذين القسمين من أقسام الهداية باعتبار الهداية للدين في الدنيا، فهي هداية التوفيق وهداية الإرشاد والبيان، زاد الإمام ابن القيم رحمه الله نوعين من الهداية كما في بدائع الفوائد. النوع الأول وعلى القسمة يكون هو الرابع الهداية العامة، وهي المشتركة بين الخلق، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وفي قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه هداية كل مخلوق، هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل إلى ما ينفعها في معايشها، هذه هداية الله للمخلوقات لما ينفعها في معايشها ويصلح لها في معايشها. والهداية الرابعة وهي التي تكون يوم القيامة، هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار. وما يدل على أن أهل الجنة يهدون إلى الجنة كما قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، الآية في قوله جل وعلا يهديهم ربهم، وإذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الآية. فهذه هداية إلى الجنة يهديهم الله عز وجل إلى منازلهم في الجنة. وكذلك المتعلقة بالهداية أهل النار إلى نار جهنم والعياذ بالله، كما قال جل وعلا احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه الهداية التي تكون يوم القيامة. فإذا ذكر هنا الشيخ مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وقد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله فائدة تتعلق بمناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، والباب الذي قبله هو باب الشفاعة، والذي تعلمنا منه أن الشفاعة ملك لله عز وجل ولا تطلب إلا منه، وأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل ورضاه جل وعلا عن الشافعي والمشفوع له، فهذه الشفاعة المثبتة، وغيرها شفاعة منفية كالتي تطلب من غير الله عز وجل وبغير إذنه ورضاه سبحانه وتعالى. فالمناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله باب الشفاعة، يقول الشيخ عثيمين رحمه الله قال مناسبته أنه نوع من الباب الذي قبله، يعني هذا الباب باب قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، يقول بأنه مناسبته أنه نوع من الباب الذي قبله. فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والخلاص من العذاب، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا فيقوم بما أمر الله به، فيقوم بما أمر الله به. فكما أنه لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والخلاص من العذاب، لأن ذلك لا يكون إلا بإذن الله جل وعلا ورضاه، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا فيقوم بأمر الله به. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم شرع الشيخ في شرح هذه الآية وذكر المعنى الإجمالي لها، فالله جل وعلا قال في هذه الآية مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، ولهذا قال هنا إنك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، كأنه قال إنك أيها الرسول، إنك لا تهدي يعني لا تملك الهداية. قال الشيخ لا تهدي هداية توفيق للدخول في الإسلام، وأما هداية الدعوة والبيان فإن الرسول يملكها، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا ما أشرت إليه آنفا باعتبار نوعي الهداية التي هي هداية إلى الدين في الدنيا، وذكرت قول الشيخ ابن محمد بن حسن في الجمع بين الآيتين وأنه لا تنافي بينهما. فالمنفي في قوله إنك لا تهدي من أحببت كما قال الشيخ هنا هداية توفيق للدخول في الإسلام، هذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها غيره. وأما هداية الدعوة والبيان والإرشاد والدلالة فإن الرسول يملكها، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه حتى هذه بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله إنك لا تهدي المنفي هو هداية التوفيق، هداية التوفيق. قال من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، قال من أحببت هدايته، قال من أحببت هدايته. وقوله هنا هدايته هذا أحد القولين في تفسير هذه الآية، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الهداية لعمه، ولهذا حرص على دعوته حتى في آخر حياته، فقال له قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، ودعا له بعد موته كما سيأتينا، ثم نهي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرصه. فقوله من أحببت يعني من أحببت هدايته. والقول الآخر في تفسير قوله جل وعلا من أحببت يعني من أحببته، إنك لا تهدي من أحببته. وإذا قلنا على هذا القول من أحببته قد يرد هنا إشكال، فيقال كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم عمه وهو ليس على الإسلام، وهو ليس على الإسلام. طيب على الأول لا إشكال فيه، لما قال الشيخنا من أحببت يعني أحببت هدايته، يعني يكون على تقدير محذوف، تقديري على أن التقدير هو المفعول المحذوف، على تقدير مفعول محذوف من أحببت هدايته. لكن على الأخرى على القول الآخر الثاني من أحببته يعني يكون أحب عمه صلى الله عليه وسلم، وهنا يقع الإشكال، عمه كافر فكيف يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك وجه بتوجيهات، منها القول بأن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين، القول قبل النهي عن محبة المشركين. والقول والتوجيه الآخر أن المراد به المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية، فهو يحبه صلى الله عليه وسلم هذه المحبة الطبيعية الفطرية، المحبة الطبيعية الفطرية. وهذا القول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. إذا قلنا على الأولى من أحببت هدايته ولي لا إشكال فيها، أو على من أحببت من أحببته فقالوا بأنه كان هذا قبل أن ينهى عن محبة المشركين، وهذا أضعف من الثاني وهو الأقرب كما قال الشيخ العثيمين، من أحبه محبة طبيعية كمحبة الابن لأبيه حتى ولو كان كافرا، ومحبة الرجل لزوجته الكتابية التي أباح الله عز وجل له أن يتزوجها، فهذه محبة طبيعية، محبة طبيعية. وضابط هذه المحبة الطبيعية الفطرية أن الإنسان لا يكتسبها، لا يكتسب الإنسان هذه المحبة ولا يطلبها ولا يفعل مقدماتها، وإنما هي التي تكون هكذا في القلب، تهجم على القلب، فهي لا اختيار للإنسان فيها، فتجده يحب ابنه حتى وهو كافر باعتبار هذه الأبوة، هو والد له، زوجته نصرانية ولا يهودية من الكتابية العفيفة، كتابية العفيفة، إذا تزوجها كما أباح الله عز وجل له فيحبها لكونها زوجته، وهذه المحبة محبة طبيعية. فإذا كانت هذه المحبة الطبيعية مما لا تدخل في ملك الإنسان ولا يكتسب هذه المحبة ولم يفعل مقدماتها، وهذا الضابط في ذلك، فولا يطلبها ولا يفعل مقدماتها، فإن هذه المحبة لا بأس بها، هذه المحبة لا بأس بها. ومن ثم على هذا التأويل من أحببت أي من أحببته لا إشكال فيها على ذلك، لا إشكال فيها على ذلك، فكونه في هذه المحبة التي لا يملكها يحبه ويحب عمه لأنه عمه والعم صنو الأب. أما ما يتعلق بمحبتي فيما له فيه اختيار ويحس على اكتسابه وطلبه وبذل مقدمات لذلك فالكافر لا يحب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما محبتهم لكفرهم فهذه خطيرة جدا، إذا كان يحبهم لكفرهم هذا من التولي وهو كفر والعياذ بالله، وأما إذا كان يحبهم لأجل الدنيا فهذا من الكبائر، فهذا من الكبائر. وأما هذه المحبة الطبيعية فإنه لا بأس بها، ولهذا يحمل هنا قوله جل وعلا من أحببته، يعني من أحببته هذه المحبة محبة الطبيعية. قال رحمه الله، قال حفظه الله الشيخ فوزان ويشرح هذه الآية ويفسرها، ولكن الله يهدي من يشاء، قال ولكن الله يهدي من يشاء، أي هو سبحانه وتعالى يوفق للدخول في الإسلام، قال ولكن الله يهدي من يشاء يوفق الدخول في الإسلام، للدخول في الإسلام. إن الله عز وجل في هذه الآية ولكن الله يهدي من يشاء بيّن سبحانه بأن الهداية له سبحانه جل وعلا، فهو يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ومن ثم يا إخوة إذا كانت هذه الهداية بيد الله وهو يهدي سبحانه وتعالى من يشاء، لابد أن الإنسان يقف وقفة معتبرا مع هذه الآية، وهي أنه لما الله عز وجل لما هداه الله سبحانه وتعالى بالإسلام، من عليه بالاستقامة، من عليه بلزوم الصراط المستقيم، فلا يغتر بنفسه ويعلم أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة عليه، لأن هذا ما ناله باجتهاده ولا بجده أبدا، ولا بشرفه ولا بجاهه أبدا، وإنما هي منة من الله سبحانه وتعالى. وأنت تقرأ هذه الآية ولكن الله يهدي من يشاء، فأنت إذا من الله عليك بالهداية، من الله عليك بالهداية الإسلام، من الله عليك بالهداية الاستقامة، من الله عليك بلزوم منهج السنة والجماعة، فلا تحس على شكر الله على هذه النعمة، لأن هذا فضل من الله، أنت ما حصلته باجتهادك ولا بشرفك ولا بجاهك، وإنما هذا تفضل من الله. لما؟ لأن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. في الحديث القدسي قال كلكم ضال إلا من هديته، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كان يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، فهذه الهداية منا من الله تفضل بها سبحانه وتعالى على العباد. قال وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، فهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية من عباده ومن يستحق الغواية، والله جل وعلا يعطي الهداية من يعلم أنه يستحقها ومن أهلها، ويمنع جل وعلا الهداية عمن لا يستحقها وليس من أهلها، فيحرمه منها سبحانه وتعالى، ومن ذلك حرمان وبطالب من الهداية. فمع كون إذن الهداية فضل من الله عز وجل، قال ولكن الله يهدي من يشاء، فإن هذه الهداية تكون بعلم الله وكذلك بحكمته، ولهذا قال وهو أعلم بالمهتدين. فإن الهداية التي يتفضل الله بها العباد تكون بعلمه وتكون بحكمته، يهدي سبحانه وتعالى من علم أنه مستحق للهداية ومن أهل الهداية، ويمنعها غيره سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يمن الله جل وعلا عليهم بالهداية ويهدي جل وعلا من علم أنه مستحق للهداية وأنه أهل للهداية، يحبب سبحانه وتعالى إليه الإيمان ويزينه له في قلبه، يزين له في قلبه. ولذلك تجد الناس يختلفون، تأتيهم الدعوة، يأتيهم الإرشاد. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يبلغ الناس، هذا يسمعه وهذا يسمعه، ثم هذا يؤمن به وهذا لا يؤمن به، هذا حبب الله الإيمان وزينه في قلوبه في في في في قلبه، وهذا بعكس ذلك أضله الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وذلك بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. وقول الله جل وعلا وهو أعلم بالمهتدين، هو سبحانه الذي أعلم بالمهتدين، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بالمهتدين، لأنه لا يعلم الغيب، فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لا يعلم من سيهدي ومن لا يهتدي، من سيهتدي ومن لا يهتدي. ولذلك سبحان الله هذا الآية، وسيأتي سبب نزول هذه الآية في قصة عم طالب ودعوة النبي صلى الله عليه عمه أبي طالب ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. كان معه المسيب بن حزن، وكان معه أبو جهل، وكان معه عبد الله بن أبي أمية، وكان أبو جهل وعبد الله بن أمية صدان أبا طالب عن الإسلام بدعوته وتذكيره بنعرة الجاهلية ترغب عن ملة عبد المطلب. مات أبو طالب على الشرك، أبو جهل هذا الذي كان معه مات على الشرك، وعبد الله بن أبي أمية أسلم، والمسيب بن حزن الذي ظهر الحديث أنه كان معهم فالجميع من بني مخزوم كان قد أسلم أيضا. فهذا مما يؤكد ما نحن نتكلم عنه، الرسول الذي كان حريصا على علمه ما كان يدري أن هذا يسلم وهذا لا يسلم، لأنه لا يعلم ذلك، لأن الله جل وعلا قال وهو أعلم بالمهتدين، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم على علم له بالمهتدين، فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وطبعا يا إخوة، هذا الذي يحرمه الله عز وجل من الهداية، هذا الحرمان له أسبابه كالتعصب للباطل والحمية الجاهلية كما وقع لأبي طالب واتباع دين الآباء، وكذلك الكبر، كذلك الكبر. وهذا فيه أن الإنسان إذا تبين له الحق، ألا تبين له الحق، فإنه يسارع إلى قبوله، يسارع إلى قبوله، لأنه إذا لم يقبل هذا الحق فإنه قد يعاقب بالحرمان ولا يقبل بعد ذلك على الحق، والله المستعان. هذا فيه الحث على أن من بلغه الحق عليه أن يقبله مباشرة ولا يتأخر، لأنه قد يتأخر فيحرم، جاءه الحق غضا طريا بينا ثم رده ولم يقبله لسبب من أسباب كالكبر وغير ذلك فلم يقبله، فالله جل وعلا قد يعاقبه بالحرمان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فانظر هؤلاء أضلهم الله جل وعلا، ووجد السبب ذلك الإضلال وعدم الهداية، كما قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فيحرمون التوفيق لذلك الحق، لأنه جاءهم حين جاءهم أول مرة لم يستجيبوا. فهذا فيه الحث على أن من بلغه الحق عليه أن يقبل عليه مباشرة ولا يتأخر، لأنه إن تأخر فقد يحرمه الله سبحانه وتعالى منه. ومن ثم أيضا الإنسان يبقى خائفا من الزيغ، يبقى خائفا من الزيغ، فإنه إن هداه الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإنه يبقى خائفا، يبقى خائفا وجلا من الزيغ، ولهذا يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ويتخذ أسباب الثبات. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فليحذر الإنسان، وهذا فيه أن الإنسان يبقى حذرا ويبقى خائفا. إن جاءه الأحق فإنه يحرص على المبادرة إليه، وإن من الله عليه بالهداية يسأل الله جل وعلا الثبات ويبقى خائفا من الزيغ، ما يأمن على نفسه، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قال وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال الشيخ المعنى الإجمالي للآية، يقول تعالى لرسوله إنك لا تقدر على توفيق من تحب دخوله في الإسلام، ولكن ذلك إنما يكون بيد الله، فهو الذي يوفق من شاء له وهو أعلم بمن يستحقه ممن لا يستحقه. وهذا الكلام واضح، وهذا الكلام لذكر الشيخ واضح. ثم قال مناسبة الآية للباب أن فيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر كله بيد الله، ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. نعم، فقوله هنا في دلالة واضحة على أن الرسول، ومن هو الرسول؟ الرسول هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يقول لا يملك ضرا ولا نفعا. وفي الآية أنه لا يملك الهداية، لأنه لم يكن الهداية، إنك لا تهدي من أحببت، والهداية هي أعظم النفع، الهداية هي أعظم النفع. فإذا كان لا يملك الهداية التي هي أعظم النفع، فمن باب أولى لا يملك ما دونها، من باب أولى لا يملك ما دونها، وهذا أعظم النفع الذي يرجى والهداية. الرسول لا يملكها ولا يملك غيرها، ليس لك من أمر شيء كما قال سبحانه وتعالى، فهو لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر كله بيد الله. إذن ماذا فيها؟ فيها الرد على الذين ينادونه لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. ثم إذا كان هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره من الناس حتى ولو كان من الأولياء والصالحين، فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال حفظه الله ما يستفاد من الآية، قال ما يستفاد من الآية، قال الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء ينفعون أو يضرون ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة. وهذا كما سبق، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، فكيف بغيره من الناس حتى ولو كان من الأولياء والصالحين. قال ثانيا أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه، إنك لا تهدي من أحببت لأنها بيد الله، ليس عليك هداهم، لأن الهداية بيد الله جل وعلا، والمراد بالهداية هي هداية التوفيق. قال إثبات العلم لله سبحانه، وذلك في قوله جل وعلا وهو أعلم بالمهتدين، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، ومن ثم فيه إثبات العلم لله عز وجل كما قال. وفيه أيضا إثبات الحكمة لله سبحانه، لأنه قال أيضا في نفس الآية، وهذا وجه الاستدلال من الآية في قوله جل وعلا وهو أعلم بالمهتدين، وهذا في إثبات الحكمة لله عز وجل، فهو بعلمه وحكمته يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء، وكما أنه يضل من يشاء سبحانه وتعالى. فالآية فيها أيضا إثبات العلم وفيها إثبات الحكمة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء بعلمه وحكمته جل وعلا، وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال خامسا إبطال التعلق بغير الله، إبطال التعلق بغير الله. إذا كان الأمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب في هذه الآية، وأنه لا يملك الهداية التي أعظم النفع، يعني هداية التوفيق، ومن ثم فإنه لا يتعلق، فغيره من باب أولى، ومن ثم فلا يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ثم من تمام بيان هذه الترجمة ساق الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الحديث في بيان سبب نزول هذه الآية، فقال رحمه الله الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذه الآية، فهذا الحديث كما قلت، الشيخ عبد الوهاب رحمه الله ساقه من باب تمام، وذلك من تمام بيان هذه الترجمة التي ذكر فيها هذه الآية، لأن هذا الحديث وما جاء فيه في بيان سبب نزول هذه الآية. قال الشيخ ترجمة ابن المسيب: قال: هو سعيد بن المسيب أحد العلماء والفقهاء الكبار من التابعين، مات 90. وذكره لأن الحديث من طريقه، قال في الصحيح عن ابن المسيب، سعيد بن المسيب، والمسيب ويقال المسيب، وإن كان لا يرتضي المسيب كما روي عنه ذلك، ولكن أهل الحديث يقولون المسيب هكذا ضبطها، وغيرهم يضبطه المسيب. ووالده المسيب بن حزن، هذا كان على ظاهر هذا الحديث كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية مع أبي طالب لما حضرته الوفاة. قال في الصحيح، قال أي صحيح البخاري، يعني معنى قول الشيخ في الصحيح، قال المراد به صحيح البخاري، والحديث هذا رواه الإمام مسلم أيضا، فهو في الصحيحين، وقد يكون مراد قول الشيخ في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، وقد رواه البخاري ورواه مسلم. عن أبيه، أي أن سعيد المسيب يروي الحديث عن أبيه المسيب بن حزم، وهو صحابي وقد أسلم، توفي قال في خلافة عثمان. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها كما قال الشيخ هنا، حضرته الوفاة يعني جاءته علامات الموت. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني لما حضرت الوفاة أبا، حضرت الوفاة أبا طالب، حضرت الوفاة أبا طالب، هكذا أصل الكلام، فيه تقديم وتأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو والشيخ ما شرح الحديث لفظا، في الحديث قال: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن المتكلم هو المسيب بن حزن الذي يروي عنه ابنه سعيد، فهو المتكلم. فلما قال: لما حضرت أبا طالب وفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي احتمال أن المسيب بن حزن كان حاضرا، خصوصا كما أشرت آنفا هو من بني مخزوم، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية من بني مخزوم، وكان كافرا مثلهم، وهذا ما يقوي أنه كان حاضرا معه. قال: وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، وأبو جهل قد مات على الشرك، وسبحان الله، عبد الله بن أمية مات على الإسلام، وكذلك المسيب بن حزن مات على الإسلام، كلاهما أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي عمه في هذه اللحظة، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قول الشيخ هنا: يا عمي، منادى مضاف حذفت منه الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها. والنبي صلى الله عليه وقد تكون أيضا يا عمي تقدير قطعها عن الإضافة، هذا أيضا يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم، ونداه يا عم مستعطفا له عليه الصلاة والسلام، والعم بمنزلة الوالد كما في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، العم والد، أو إن العم صنو الأب، فهما من أصل واحد فلا يتفرقان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن العم صنم الأبي، كما هو شأن النخلة الصغيرة، ونخل صنوان وغيره صنوان كما قال سبحانه وتعالى. وما يستدل به أيضا قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أبائك، ثم ذكروا إسماعيل، وإسماعيل هو عمه، وإسماعيل هو عمه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمه حريصا على دعوته، وهذا في مشروعية الدعوة لله عز وجل حتى عند آخر اللحظات. فالداعية إلى الله عز وجل لا ييأس ولا يقنط. وعمه إن كان مريضا فهو جاء يعوده، وهذا في مشروعية عيادة المشرك من أجل دعوته، من أجل دعوته، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي الذي كان جارا له ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم. فهذا فيه جواز عيادة المشرك، ومن الغايات الحرص على دعوته. والدعوة يستمر مع الإنسان ولا ييأس حتى في آخر اللحظات، كما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه، فقال له: قل لا إله إلا الله. يقول له: قل لا إله إلا الله. وهنا من الإشكالات التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمه وقد حضرته الوفاة، حضرته الوفاة، ثم يدعوه إلى لا إله إلا الله. فيقال: لو قال لا إله إلا الله أكان ينتفع بها؟ خاصة والرسول يقول كلمة أشهد لك بها عند الله. الإشكال أين؟ الإشكال كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة يشكل مع قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكما جاء أيضا في الحديث: ما لم يغرغر فإنه لا تقبل التوبة عند الموت. وظاهر الحديث هذا الذي معنا قبول توبته. ما الجواب؟ يقول الشيخ: الجواب عن ذلك من أحد وجهين. الأول أن يقال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أي ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به، ولكن عرف موته لا محالة، وعلى هذا فالوصف لا ينافي الآية، الوصف لا ينافي الآية، بمعنى أن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني ظهرت عليه علامات الموت لكن لم ينزل به الموت ولم يغرغر بعد. والثاني الوجه الثاني قال أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل لذلك بوجهين. الأول أنه قال: كلمة أحاج لك بها عند الله، ولم يجزم بنفعها له، ولم يقل كلمة تخرجك من النار. وثانيا أنه سبحانه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه مع كفره، وهذا لا يستقيم إلا له، والشفاعة له ليخفف عنه العذاب. وهذا قد سبق ذكره في الباب السابق، وهي من أنواع الشفاعة الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لعمه أبي طالب. وقال الشيخ هنا ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت، بأن قوله لما حضرت أبا طالب من وفاة قال مطابقا تماما لقوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال. وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دعوة عمه، فيقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، أو كلمة كما هنا في هذا الحديث: كلمة أحاج لك بها عند الله. قوله هنا كلمة، قال الشيخ: كلمة بالنصب على البدل من لا إله إلا الله، وأيضا قد تكون بالضبط بالضم، كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة تكون بالضم على الابتداء. وقوله أحاج قال بتشديد الجيم مفتوحة على الجزم بجواب الأمر: من المحاجة، وهي بيان الحجة، أي أشهد لك بها عند الله. وأيضا تأتي أحاج بالضم، إذا قلت كلمة بالضم تقول أحاج بالضم، فهي بدل من كلمة، بدل من كلمة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه لما حضرت الوفاة: يا عم قل لا إله إلا الله. يقول له: قل لا إله إلا الله. وهذا في تلقين من حضره الموت لا إله إلا الله. ولكن حصل هنا إشكال، من أجل أن أهل العلم يقولون يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله لكن بدون قول قل، لا تقل له قل بدون قول قل، وإنما تذكر هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأنك إذا قلت له قل ربما مع الضجر يقول لا لضيق صدره مع نزول الموت أو يكره هذه الكلمة أو معناها. ولكن عندنا في الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل، قال له قل لا إله إلا الله. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في الجواب عن ذلك قال أن أبا طالب كان كافرا، فإذا قيل له قل وأبى فهو باق على كفره، لم يضره التلقين بهذا، فإما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه بهذا التلقين، وإما أن يهديه الله بخلاف المسلم فهو على خطر لأنه ربما يضره التلقين على هذا الوجه. ومن ثم فإنه يحسن إذا لقن الكافر لا يقال له قل هذه الكلمة، يؤمر بذلك فيقال له قل لا إله إلا الله، ولكن من الجميل أن يذكرها، أن يذكر لا إله إلا الله، ربما على أساس أنه يذكر هو الله عز وجل فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيسمعه الميت فيقول لا إله إلا الله، أو يكرره عنده لا إله إلا الله حتى يقول لا إله إلا الله، وهذا من التلقين. لأن وجه الإشكال هنا أن الفقهاء يقولون إنه يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله لكن بدون أن يقال قل لا إله إلا الله، بل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يقولها. ورفع هذا الإشكال بما ذكر الشيخ هنا أن أبا طالب كان كافرا، وهذا بخلاف المسلم، قال فهو على خطر لأنه ربما يضره التلقين، ربما يضره التلقين على هذا الوجه. ثم قال الشيخ أترغب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أترغب عن ملة عبد المطلب، لما قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب، الرسول يدعو إلى لا إله إلا الله وهما يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب، ومعنى أترغب كما قال الشيخ هنا أتترك، أترغب يعني أتترك ملة أبيك عبد المطلب الذي هو أبيه الذي هو والده، وهذه ملة، وهذه هي الحمية الجاهلية، حمية الجاهلية، لأنهم جاءوا الآن بحجة ويحج حجة ملعونة، ما ذكر الله في القرآن مرارا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على ثارهم مقتدون، وكما في قوله فما بال القرون الأولى، فإذا هذه حجة ملعونة وهي من نتيجة الحمية الجاهلية، فيقولان له أترغب أي أتترك ملة أبيك عبد المطلب الذي هو والده، وهذا استفهام أترغب عن ملة المطلب، هذا الاستفهام يريدان به تهييجه، وقد حصل ذلك ولذلك ما قالها، وهذا ينظر فيه دائما إلى، وهذا يؤخذ منه أن أهل الضلال دائما يقفون في وجوه من يدعو إلى الحق ويحرصون عن الصد عن الحق، هذا الرسول يدعو عمه إلى كلمة لا إله إلا الله ويدعوه إلى الحق ليموت عليها، فهما يدعوانه إلى الباطل والعياذ بالله، وأهل الضلال هكذا دائما يقفون ويصدون عن سبيل الله. وملة عبد المطلب كما قال الشيخ هنا هي الشرك وعبادة الأصنام، ذكره بحجة المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة، هذه حجتهم وهي حجة ملعونة وهي الحمية الجاهلية. وهنا وقفة تعلق بمعنى لا إله إلا الله، الآن انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله، وهم يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب، وهنا وقفة مهمة في معنى لا إله إلا الله. أولا ما هي ملة عبد المطلب؟ قال ملة عبد المطلب الشيخ فوزان هنا هي الشرك وعبادة الأصنام. طبعا هل ملة عبد المطلب كانت إنكار لوجود الله عز وجل؟ هل كانت الإنكار لربوبية الله عز وجل؟ الجواب لا، بل هي إشراك الأصنام واتخاذها معبودات تقربهم من الله عز وجل. إذا لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا رازق إلا الله يقبلها أبو طالب ولا ما يقبلها؟ يقبلها أبو طالب. هل ينكر أبو جهل عليه؟ ما ينكر أبو جهل عليه، لأن هذه ما تتنافى مع ملة عبد المطلب. لكن لما الأمر يتعلق بالمنافاة لملة عبد المطلب للا إله إلا الله، فعلمنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله الذي فيها إخلاص العبادة لله عز وجل، وهذا المعنى يعلمه أبو طالب ويعلمه أبو جهل، يعلمه عبد الله بن أبي أمية، ويعلمه أبو سفيان لما قال لهرقل يدعونا أن نعبد الله وحده لا شريك له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله، وهنا أيضا خطورة من لا يعرف معنى هذه الكلمة من المنتسبين للإسلام ويعظم إذا كان الأمر بسبب أهل الضلال في صرفهم عن المعنى الصحيح لهذه الكلمة ومدلولها الصحيح. فقال أترغب، قال له أترغب عن ملة عبدي المطلب التي هي ملة الشرك؟ قال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد عليه مقالته وهي يا عم قل لا إله إلا الله، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام. قال وأعاد عليه، أي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أي أعاد عليه أبو جهل وعبد الله مقالتهما وهي أترغب عن ملة عبد المطلب. ثم قال هو على ملة عبد المطلب. هنا يعني الراوي استبدل كما قال الشيخ بضمير المتكلم ضمير الغائب استقباحا لللفظ المذكور، قال استقباحا لللفظ المذكور، يعني ما قال الراوي أن أبا طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، بل قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا من الآداب أن الإنسان إذا نقل مقولة قبيحة ولا مقولة مكروهة ألا ينسبها إلى نفسه، ألا ينسبها إلى نفسه، يعني لو كان حاكيا عن غيره فيقول هو قال كذا، فيقول هو قال كذا، كما قال هنا لم يقل أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، وإنما قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. يعني مثلا في مسألة الطلاق، إذا أراد إنسان يتكلم عن طلاق رجل لزوجته قال الرجل زوجتي طالق، ما يقول هذا زوجتي طالق، ولو قال هذا لبس به، لكن نتكلم عن هذا الأدب هنا، فيقول هو قال هو زوجتي طالق، فينسبها إليه بهذا الضمير بضمير الغائب. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا تأكيد لما قبله أنه لما كررت عليه مرة ثانية كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أبى أن يقول لا إله إلا الله. ولكن انظر إلى مسلك أهل الباطل، لما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعادا، فلم يتركا فرصة لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ من قلب أبي طالب مبلغها، فهيجاه وذكراه بالحمية الجاهلية، وأصل استفهام كما قلت وللتهيج ترغب عن ملة عبد المطلب. ثم قال في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وهذا من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام، كمال شفقته بعمه، فقال لأستغفرن لك، وهو يؤكد بذلك ولا موطئ القسم، أنه يقسم صلى الله عليه وسلم ويؤكد ذلك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لكن نهاه الله عز وجل، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، فقال ما كان للنبي أي ما ينبغي، وهو خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. وقوله هنا في الحديث فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فهذا الحديث يدل على أن هذه الواقعة وهذه القصة هي سبب نزول هذه الآية، لكن هذه الآية مدنية، هذه الآية مدنية بسورة التوبة، والقصة مكية. العلماء هنا رحمهم الله قالوا بأن الصحيح أن هذه الآية قد تعددت أسباب نزولها، وهذا معلوم في ما يتعلق بعلوم التفسير أن الآية قد تتعدد أسباب نزولها، ومنها هذه الآية. فالمذكور هنا في هذه الواقعة، في واقعة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية، فقوله فأنزل الله لا يعني أنها مباشرة، يعني تأخرت الآية عن سبب النزول، هذا كما قال العلماء لا غرابة فيه، تأخر الآية عن سبب النزول هذا لا غرابة فيه. وجاء أيضا أن من أسباب نزولها، لأن قلت هذه الآية قالوا بأنه قد تعددت أسباب نزولها، من أسباب نزولها ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فقال يعني قال أن إبراهيم استغفر لأبيه ومشرك، يعني هذا هو حجته، وليس استغفر إبراهيم لأبيه ومشرك، قال فأنا استغفر لأبوي وهو مشركان. علي بن أبي طالب قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى الآية. وهذا الحديث قد رواه الإمام الترمذي، والشيخ الألباني رحمه الله قد حسن هذا الحديث. بعض أهل العلم يذكرون سببا آخر، وهو في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، قالوا فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ولكن ذكر بعض أهل التحقيق أن الرواية في الآية ضعيفة. نعم، كون هذا الذي ورد صحيح في القصة، الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن رب أن يزور أمه فأذن له، واستأذن رب أن يستغفر لها فلم يأذن له، هذا في صحيح الإمام مسلم، وزار قبر أمه ولم يؤذن له في أن يستغفر لأمه. لكن وجد ضعف في هذا، الذين ذكروا أنها من أسباب نزول الآية هي ورود الآية، أن الله جل وعلا أنزل هذه الآية بعد ذلك، فهذا فيه ضعف. ولكن ذكرته من جهة أن بعض أهل العلم قد ذكره من أسباب النزول، فإذا هذه الآية تعددت أسباب نزولها. وكون الآية مدنية من سورة التوبة، والواقعة التي ذكرت هنا في الحديث مع أبي طالب في مكة، لأن الآية تتأخر نزولها عن هذا السبب. وهذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين في دلالة على أن الاستغفار لا ينفع المشركين، هذا الاستغفار لا ينفع المشركين، ولهذا نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشيخ المعنى الإجمالي للحديث، قال كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه، وفعل من حمايته ما لم يفعله غيره من الناس، فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، ومن ذلك أنه عاده لما مرض فجاءه وهو في سياق الموت وعرض عليه الإسلام ليكون خاتمة حياته ليحصل له بذلك الفوز والسعادة، وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد، وعرض عليه المشركون أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمة. وانتبه هنا قول الشيخ لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمة، يعني لا إله إلا الله، من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم طالب التلفظ بالشهادة من عمه، وعاد المشركون المعارضة وصاروا سببا لصده عن الحق وموته على الشرك. وعند ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبن له من الله المغفرة ما لم يمنع من ذلك، فأنزل الله المنع من ذلك، وبين له أن الهداية بيد الله يتفضل بها على من يشاء، لأنه يعلم من يصلح لها ممن لا يصلح لها. وهذا معنى إجمالي الحديث واضح وبين. قال مناسبة الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه، مما يدل على بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم لجلب النفع أو دفع الضر وغيره من باب أولى. وهذا نفسه الذي ذكر في الآية. قال ما يستفاد من الحديث جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه وعاد ذلك اليهودي الذي كان جارا له ودعاه إلى الإسلام، فالمشرك هذا يعاد إذا مريض، والكافر يعاد إذا مريض ويدعى إلى الإسلام. قال ثانيا مضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان، فانظر إلى أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية حالا بين أبي طالب والإسلام بتذكيره بنعرة الجاهلية أترغب عن ملة عبد المطلب. ثالثا قال أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأولياء والصالحين وإفراد الله بالعبادة، وأن المشركين يعرفون معناها، كما أشرت آنفا في الفائدة التي أشرتها آنفا في قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، فتبين ملة عبد المطلب هي الشرك، وأنهم على علم بمعنى لا إله إلا الله، وأن لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال رابعا أن من قال لا إله إلا الله عن علم ويقين واعتقاد دخل في الإسلام. خامسا أن الأعمال بالخواتيم، فالأعمال بالخواتيم، فلو قال لا إله إلا الله قال له كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى، وأشهد لك بها عند الله. ومما يدل عن الأعمال بالخواتيم هو حرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر لحظات عمه على هدايته. إلا أن الإشكال الذي ذكرته آنفا أنه كيف ينفعه مثلا قول لا إله إلا الله وهو يحتضر وهو عند الاحتضار، سبق توجيه الشيخ العثيمين رحمه الله وقوى القول بخصوصية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. سادسا قال تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فلا يجوز الاستغفار لهم ولا موالاتهم ولا محبتهم. سابعا قال بطلان التعلق على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لجلب النفع أو دفع الضرر، وهذا كما أشار في مناسبة الحديث للباب وكذلك مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، إنك لا تهدي من أحببت، فالرسول لا يملك الهداية وهي أعظم النفع فلا يملك غيرها من المنافع أيضا صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. قال ثامنا الرد على من زعم إسلام أبي طالب لأنه مات على الشرك. ما الدليل؟ إذا قلنا بأن هذه الآية سبب نزولها هذه الواقعة التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ثم بعد ذلك نهي عنه بقوله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فهذا فيه أن أبا طالب مات على الشرك. ومن العجائب أن تجد أهل الضلال يقول بإسلام أبي طالب ثم تجده يكفر أكثر الصحابة وأنهم قد ارتدوا ولم يبق منهم إلا عدد يسير يعدون على الأصابع، وهذا من الأمور العجيبة. قال تاسعا مضرة تقليد الآباء والأكابر بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع، وهذا ظاهر في هذه الحجة، الحجة الشيطانية الملعونة التي تتعلق بتقليد الآباء والأكابر والتذكير بالحنين، هذه حجة الشيطان على الناس، وهو يوحيها في الحقيقة إلى أوليائه. إذا جئت تدعو الناس إلى الحق قد تجد بعضهم يذكر مثل الحجة التي ذكرها أبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب على نعرة الجاهلية. بعض الناس قد تدعوه إلى الحق وتذكر له أمرا قد خالف فيه ولا وقع مثلا في أمر منكر فيرد عليك، نحن أنا منذ 50 سنة، أنا منذ 20 سنة، أنا منذ ولدت، أنا وأبي منذ ولدنا ونحن على هذا، وتريد أن تعلمنا أنت، وأنت من أنت؟ ابن أمس. وهكذا يأتي دعاة الضلال فيقولون هذا الأمر الذي عهدناه وهذا الذي عندنا، وإن كان الأمر يتعلق بالحق والدليل عليه، والإنسان ربما يبقى زمنا طويلا منذ نشأته ب60 سنة أو 70 سنة ويخفى عليه الحق، قد يسوق الله إليه شابا صغيرا يعلمه إياه فقال يا عم هذا كذا وكذا والدليل عليه كذا، فإن رأى أن هذا الحق فعليه أن يذعن لا أن يتكبر. وهذا التقليد وهذه الحجة الشيطانية هذه التي تكون من أسباب ضلال الإنسان والعياذ بالله. فلهذا قال مضرة تقليد الآباء والأكابر بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع، والمفروض أن الحجة تكون في الدليل، فإذا جاءت الحجة بدليلها فإنه يقبلها ويحذر شد الحذر من ردها لعذر من الأعذار الشنيعة الكبر والعياذ بالله، يتكبر على أنه جاءه الحق عن صغير ولا من هو أدنى منه، ولا يتذكر هذه الحجة الشيطانية تقليد الآباء إن وجدنا أباءنا على أمة وغير ذلك. وهذا يشك كما أشرت آنفا فيما يتعلق بالهداية، الله يهدي من يستحقها، وكذلك الغواية أن الإنسان يبقى حذرا أشد الحذر من أن يأتيه الحق ثم لا يقبله، فقد يحرمه الله سبحانه وتعالى منه فلا يوفق إليه مرة أخرى. سأل الله جل وعلا السلامة والعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك أن تحيينا وتميتنا على التوحيد والسنة، وأن تختم بالصالحات أعمالنا. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.